صلى الله عليه وسلم يقول: ما حكم من ينكر تلبس الجن بالإنس وأن يقول أن هذا مجرد تخيلات ليس حقيقة؟ هذا مكابر، هذا مكابر، والحقيقة أنه مكذب للكتاب والسنة، لأن ملابسة الجن للإنس هذا معروف وثابت. ولقد حدثنا أناس عالجوا المجانين وخاطبهم الجني وعاهدهم وخرج من الإنسان وعوفي بإذن الله، لكن من ينكر هذا إنما هم باب المكابرة والشك، وإلا فليس له حجة في ذلك. نعم. يقول السائل: وما حكم أن يقول أن الشيطان الذي يخبر به صحيح أو يخبر به عن طريق الكاهن واستدل بآية الجن وأن كنا نقعد منها؟ إيش؟ يقول: ما حكم من يقول أن الشيطان ما يخبر به صحيح واستدل بسورة الجن؟ هو قد يخبر صحيح، نحن قلنا أنه الشياطين يتصل بعضهم ببعض، وقد يخبروك عن شيء في أقصى الدنيا، فهو ليس بغيب بالنسبة لمن حضر هذا الشيء وشاهده، هو غيب نسبي بالنسبة لمن لا يعلمه، فهذا يستطيعون الشياطين يخبر بعضهم بعض حتى يصل إلى الكاهن، والكاهن يخبر هذا السائل، نحن قلنا هذا، لكن الذي لا يعلمه الله، المغيبات خمس لا يعلمهن إلا الله، اقرأ آية لقمان آخر آية، وآية الأنعام، وعنده مفاتح الغيب. أما الأمور الظاهرة فهي غيب لمن غاب عنه، يسمى غيبا نسبي، حينما تأتي للكاهن أو للعراف أو لواحد من هؤلاء وتقول: أنا في هذا البلد ولا أدري عن أهلي ماذا أخبارهم ماذا عندهم، هذا أول ما كان فيه جوالات ولا تلفونات ولا شيء، والإنسان تنقطع عنه أخبار أهله ولا يدرون عنه ولا يدري عنهم، يموت الميت ويمرض المريض ويولد المولود، وربما تعمل أخبار عنهم مدة طويلة، فضعفاء الإيمان يأتون إلى مثل هؤلاء ويقولون: نريد أن تكشف لنا عن أهلنا ماذا عندهم وما حالهم. فهذا هو الذي، هذا الكاهن يستعين بشيطانه، وشيطانه مع الشياطين الآخرين يتواصلوا فيخبرونه، فقد يصدقوا، لأنه ليس غيب، غيب لمن غاب عن، بالنسبة لمن غاب عنه. نعم. يقول السائل، يقول: كيف، يقول: أنكر علي بعض الناس في، كنت أتكلم في التوحيد وقسمت بأقسام الثلاثة، وقال أن هذه القسمة للتوحيد ليست صحيحة، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الرسول عليه الصلاة والسلام نزل عليه القرآن وفيه التوحيد، وأول ما يدعو إلى التوحيد، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى التوحيد، وأما الذين قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام هم علماء السنة استقراء للنصوص واستنتاجا وفقها فتح الله به عليهم، فهم بينوها للناس وقسموا هذه التقسيمات من أجل سهولة فهمها، من أجل أن يكون تعلمها وفهمها يسير على العام وعلى المبتدئ من الأولاد مثلا، فهم ما جاءوا بشيء من عندهم. إذن لو شككنا بهذا، إذن نقول الذي قال شروط الصلاة تسعة يقول: لا، خطأ، الرسول ما قال هذا. شروط الوضوء، فروض الوضوء، أركان الإسلام، الرسول قال، هل قال أركان الإسلام أركان الإيمان؟ إذا شككنا بهذا شككنا بكل شيء، فالعلماء ما جاءوا بشيء من عندهم، فقه فقههم الله وعلم فتح الله به عليهم فوفقهم الله واستنتجوا وبينوا وفصلوا للناس من أجل أن يفهموا دينهم، ما جاءوا بشيء من عندهم. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، اللهم عليه اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فتقسيم التوحيد ليس أمرا منكر، هو بالكتاب والسنة، لكن المبتدي والذي عنده علمه قليل مثلي هذا لابد أن يستفيد من كلام العلماء الذين فتح الله عليهم ووضعوا لنا هذه التقسيمات وهذه الإيضاحات وهذه القواعد والشروط والتعريفات. هذا من الله عز وجل، علم الله فتح عليهم حتى يفهم هذا الدين. ليس مثل الصحابة الذين نزل القرآن وتلاه النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ويفهمونه من لغتهم، وإذا أشكل عليهم سألوا نبيهم عليه الصلاة والسلام. على كل حال جزى الله عنا علماءنا خيرا، الأولين منهم والآخرين، وهذا من الله فضل ونعمة على هذه الأمة. ما خدم دين كما خدم هذا الدين ولله الحمد. فنقول جزاهم الله عنا خيرا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.